أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن نكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين ما كانت عليه اليهود من المعاصي وعدم الامتثال ونقض العهود والإفساد، ثم يضرب المثل بمن انحرف قبلهم. فحال هؤلاء القوم الذين أمروا بالطاعة وعصوا ولم يستقيموا كحال ابني آدم، أيوة، الذي أمر بالطاعة على أصح التفاسير كما سيأتي. وهذا القصص الذي يتكرر في هذا الكتاب كثيرا المقصود منه الاعتبار، أن يعتبر الناس ولا يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء ليهلكوا، وإن كانت قصص طيبة ليعتبر بها الناس ويسلكوا مسالك أولئك الذين نجوا. وفيها أيضا بيان لصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، فلو لم يكن رسولا لم يأتي بتفاصيل هذه الأمور التي حدثت قبل مبعثه بمئات السنين. وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت لقلبه، وأنه إن كذبه قومه فذلك عادة الأمم الكافرة تكذب قومها، فلا يكن في صدرك حرج ولا يكن لك ضيق مما يقوم به هؤلاء، فالله تعالى ناصرك، وما حصل لك من التكذيب ومن يعني الوقوف ضد دعوتك حصل للرسل قبلك. إذن يقول جل وعلا يعني واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. اتلوا اقرأ، النبأ الخبر الذي له الشأن، اتلو تلا يتلو إذا قرأ، وحكى الشيء يعني تلاه إذا قرأه وذكره باللسان. والنبأ الخبر الذي له شأن، يقال جاءنا نبأ الجيش، نبأ الأمير، نبأ العالم، ولا يقال نبأ جاءنا نبأ الحجام ولا نبأ الجزار، لا، لأن النبأ الخبر الذي له شأن. وهل أتاك نبأ الخصم سوار المحراب، واتل عليهم نبأ ابني آدم عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فالنبأ هو من الإنباء الخبر الذي له شأن عظيم. واتل يا نبي عليهم على الحضور أو على بني إسرائيل الذين بين ظهرانيك نبأ ابني آدم، خبر وقصة ابني آدم، وهي مصحوبة بالحق وليست كذب، وإنما هو شيء واقعي بالحق، فلها عليهم متلبسة بالحق لا كذب فيها ولا شيء. أما ما تقوله الإسرائيليات وما هو زائد على ما في نفس القصة فكثير منه لا يصح، لأنها يعني روايات إسرائيلية وأسانيدها أغلبها مجاهيل، ولكن ما لم يأتي في شرعنا أنه كذب فلا نكذبه، وما لم يأتي في شرعنا أنه صدق فلا نصدقه. إذن الإسرائيليات منقسمة إلى ثلاثة أقسام: قسم عرف صدقه من القرآن، قسم عرف كذبه من القرآن والسنة، وقسم سكت عنه الوحي فهذا هو الذي ورد فيه وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج في المسائل التي لم ترد في كتابنا لا بتصديقها ولا بتكذيبها، أما الذي صدقها القرآن فهي أصبحت يعني معضدة، وأما الذي كذبها فهي مردودة لأنها كذبت. نعم. إذن قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في الصحيحين عن أبي هريرة وعن غيره: إذ حين قرب، التقريب هو العبادة، قرب قرب قربانا إذا قدم طاعة لربه، تقرب إلى الله يعني أطاع ربه، إما بالذكر أو بالاستغفار أو بالصدقة أو بالذبح، قربان القربان هو الذبيحة، أو ما يتقرب به إلى الله، قد يكون القربان ذبيحة وقد يكون يعني طعام يقربه، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هنا قصص، يقال إن زوج آدم حواء رضي الله عنها وعن آدم كانت تلد بطن ولد وبنت توأم، وتلد بطن ثاني توأم، فيتزوج التوأم من توأمة الثاني، كل بطن تلد فيه بنت ولد، فيزوج الولد الذي ليس توأم بالثانية والثانية للثاني. وبعدين هابيل أو قابيل أحدهما كانت توأمه جميلة والثاني كانت توأمه غير جميلة، فقال له بادلني، فلم يبادله. وهذا ما ورد في الآيات، هذا ورد في الأمر الثاني أن آدم أمرهما بالتقرب، فأحدهما قرب كبشا كان صاحب غنم، والثاني قرب صبرة من الزرع كان صاحب زرع، فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع، فجاءه الحسد قال لأقتلنك. وقيل هذان الرجلان من بني إسرائيل، ولكن في القصة ما يدل على خلاف هذا، لأنهم لما كانت إسرائيل وقبلها بني إسرائيل وبعضها بني إسرائيل جعلوا نبي ابني آدم هؤلاء أنهم من بني إسرائيل. لكن في سير القصة ما يدل على أنهم ليسوا من بني إسرائيل كما سيأتي. إذن قربا هؤلاء الأخوان قربانا طاعة لله تعالى، وكان قبل شرعنا القرابين تأكلها النار، فإذا جاءت نار وأكلت هذه تقبلت، وإذا لم تأكلها النار يعني فيه مشكلة لم يتقبل منها. ولذلك نحن أمة مرحومة وميسر لنا وموسع علينا وأحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبلنا. ولذلك وجعل رزقي تحت ظل روحي، لكن هو لا يقاتل لأجل هذا، يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله. أما يأتي الرزق تباعا تباعا لهذا، أما المسلم يقاتل لأن تكون كلمة الله هي العليا، فيأتي النصر بعد ذلك ويأتي الرزق وتأتي الغنائم تبع، لكن ليست هي القصد. فجاءت النار وأكلت الكبس ولم تأكل صاحب الزرع، فغضب عليه وقال لأقتلنك. فأخوه قال له هذا لا يجعل عملك يقبل، تقتلني؟ إذن إنما يتقبل الله من المتقين، وأنت بهذا لا تكون من المتقين فلا يتقبل منك. إذن هذه ما هي طريقة لما لا للقبول، وما هي طريقة يعني تنفعك، هذه طريقة تزيدك في الشر. بعدين فطوعت له نفسه قتل أخيه، طوعت زينت له نفسه قتل أخيه فقتله، واختلفوا بالطريقة، ضربوا وهو نائم، ضربوا بحجر، ضربوا بين حجرين، أوجاه الشيطان وبين له الطريقة فأصبح من الخاسرين. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتل، لئن مددت إلي يدك لتتناولني بالأذية أو بالضرب أنا لا أكافئ منك، إني أخاف الله رب العالمين. قيل كان هذا في شريعته، وقيل إنه ما كان يظن أنه يوقع به إيقاع القتل، وإنه لو كان يظن ذلك لجاز للإنسان أن يرد الصائل، وجاز دفع صائل ولو بالقتل. ومن قتل دون نفسه أو ماله أو عرضه أو المستضعفين من المسلمين فهو من في سبيل الله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أي وفي سبيل هؤلاء، لأن القتال لإنقاذهم من القتال في سبيل الله. إني أخاف الله رب العالمين لا أقوم لك بهذا، إني أريد أطلب أن تبوء ترجع بإذمي الذي علي لأني أكون شهيدا، وبإذمك في قتلي أو بإذمي لأنك قتلتني، وبإذمك الذي كان عليك قبل قتلك لي، فتكون بسبب ذلك من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. إذن هذه القصة في هذه الآية بعد ذكر بني إسرائيل وبعد هذه الآيات تعطي أنموذجا للشريحة الفاسدة التي لا تستقيم وكيف تفسد. فهذه كأنها سلف لليهود، أو هذا الرجل الذي فعل هذا بأخيه، كما أن اليهود دائما تعمل مثل هذا الفعل. إذن مناسبة هذا، ما كانت اليهود تقول لأنبياء الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وبعدين كلام السيء قولوا حنطة حبة في شعرة، يعني عدم الأدب والكفر. كما أن هذا لما أمره ربه بالقربان وكان قربانه فيه خلل، لأن عدم قبول العبادة هذا يدل على أن العبادة لم تكن على المواصفات المطلوبة. إنما يتقبل الله من المتقين. من التقوى أن تتوضأ للصلاة، من التقوى أن تستقبل القبلة، من التقوى أن تكون طاهر البدن والمكان، من التقوى أن تحضر النية قبل أن تدخل في الصلاة. لأن هذه الأمور إذا لم يقم بها المصلي الصلاة لا يأخذ درجتها الكاملة. ذلك نحن الآن لو كنا كل واحد منا يأخذ أجر الصلاة كاملة ما يمكن يكون من عباد الله الصالحين. لكن يصلي أحدنا ويكتب له ربعها ثلثها خمسها. إذن من أهم الأمور هو أن يكون المسلم منتبه لعبادته، منتبه لأموره. إنما يتقبل الله من المتقين. العمل إذا لم يكن على أسس سليمة منخوب، الصلاة إذا لم تكن سليمة منخوبة، الصوم إذا لم يكن على أسس سليمة منخوب، الحج إذا لم يكن على أسس سليمة منخوب، يعني ما له قيمة، الصدقة الزكاة إذا لم تكن على أسسها ما تكون لها القيمة الفعلية. إذن إنما يتقبل الله من المتقين. يتقبل الرب ممن يتقيه ويخاف ويعمل له، يخاف فيعمل لأجل الله اتقاء لعذاب الله طلبا لمرضاة الله، هذا ليتقبل منه. الآن كثير منا لا يحفظ سورة البقرة. مسلم من متى يصلي؟ هو من 7 سنين وهو لا يهتم بكتاب الله. والصحابة يقول كان الرجل منا إذا حفظ سورة البقرة جد في أعيننا، أي عظم في أعيننا. أغلب المسلمين لا يهتم بالصلاة. الآن كثير من المسلمين لا يعرف مبطلات الصلاة، لا يعرف أركان الصلاة، لا يعرف شروط الصلاة، وهو يعملها في اليوم كم مرة؟ 5 مرات. وهذه الصلاة هي العهد، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. إذن من أكبر أسباب تقوية الإيمان الاهتمام بالصلاة، من أكبر أسباب رفع درجة الإيمان أن يهتم المسلم بصلاته، وضوئها، طهارتها، نيتها، خشوعها، وقتها، في جماعتها. فإذا فعل ذلك بإذن الله تكون هي السبب في ارتفاعه في الخير. إنما يتقبل الله من المتقين. إذن لئن مددت يدك إلي لقتلي ما أنا بمكافئ منك ولا باسط إيدي إليك لأقتلك. إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين موجد هذا الكون، أخاف الله المعبود بحق الذي أوجد هذا الكون على غير مثال سابق. إني أنا أريد أطلب أن تبوء أن تعود وترجع بإثمي بقتلي وإثمك السابق على ذلك، فتكون بسبب ذلك من أصحاب النار الذين يلازمونها، وذلك جزاء الظالمين. هنا إشكال، يعني هو القتل لا شك ذنب عظيم، ولذلك لابن عباس رأي فيه يقول لا يزال المسلم في فسحة في دينه ما لم يصب دما حرام، وقال والله ما نسخها شيء آية النساء ونزلت بعد آية الفرقان، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا لا يكون إلا في الكفر. لذلك ابن عباس يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل نفسا مؤمنة ويغفر ما دون ذلك. لكن العلماء قالوا في الآية مقتضى، أي فجزاؤه جهنم إن جازاه الله، وهذا اختيار ابن قدامة في المغني، وهو الذي تدل عليه النصوص الأخرى. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أبو ذر وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال على رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر، فصار أبو ذر يقول وإن رغم أنف أبي ذر. فهذا الظاهر أنه مع قتل أخيه كان عنده مشكلة أخرى، ما هو القتل بس، هو التعنت وقتل أخيه والحسد وأمراض سببت له عياذا بالله هذا، ويمكن بسبب ذلك خرج كفرا. وذلك جزاء، الجزاء هو ما يعطى على العمل. الظالمين جمع ظالم، والظلم أصله في لغة العربي وضع الشيء في غير موضعه، هذا أصل الظلم، وأصله في العربية أن تمخض المرأة شكوتها قبل أن يروب الحليب اللبن، فإذا يقال له الظليم، فإذا أخذت اللبن قبل أن يكون روبا ومخضته في سقاء الحليب الذي يسمى الشكوى يقال له ظليم، لأنها مخضته قبل الروب، هذا أصله الظليم. وقائلة ظلمت لكم سقائي، ثم قال وهل يخفى على العدك الظليم، العدك عصب اللسان، لا يخفى، قال نحن عرفنا أنك ظلمت لنا السقاء، لأنه لا يخفى على اللسان طعمش طعم الحليب الممخض قبل أن يروب والحليب الذي مخض قبل أن بعد أن يروب. إذن هذا هو الظلم، هو وضع الشيء في غير موضعه، وأصله أن تمخض، أن يمخض اللبن قبل الروب، ثم استعمل في كل وضع شيء في غير موضعه. ومن أشد الظلم وضع العبادة في غير الله، لأن الله هو اللي أوجد الكون وأعطاه هذه النعم من السمع والبصر والعقل، وامتن علينا بأنه أعطانا إياها لنشكره، فقال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لتشكروا ربكم، تقرأوا المصحف، تسمعوا القرآن، تفكروا كيف ننقذ مسلما، كيف يهدي الله على يدي الناس، كيف نترك لي بصمات جيدة لديني ولأمتي قبل أن نموت، لعلكم تشكرون الله فيما أعطاكم من النعم. إذن من أشد الظلم هو الكفر، ثم أي معصية هي وضع الشيء في غير موضعه، لأنه لا ينبغي للمسلم أن يعصي ربه. والمعاصي درجات، أكبرها الكفر، وأقل منه الكبيرة، وأقل من ذلك الصغيرة، وكل معاصي. وذلك جزاء الظالمين الواضعين الأمور في غير موضعها، فطوعت له نفسه، طوعت يعني رضيت وزينت وسولت له. لهذا أخو قابيل قتل أخيه هابيل فقتله فأصبح من الخاسرين الناقصين حظه. ومن أكبر ما يدعو الإنسان للإفساد نفسه، إن النفس لأمارة بالسوء، وآفة العقل الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. ونهى النفس عن الهوى، إذن هذه النفس إذا لم يكابدها الواحد ويأطرها على الحق أطر تجر إلى إلى إلى إيش؟ إلى المهالك والعطب. ذلك لا بد للمسلم أن يغرغم نفسه على الطاعة، يريد النوم يسمع حي على الصلاة قلها لا قومي، يريد الصوم ولكن فإذا هو يريد أن يأكل ولا يتعب يقول له يقولها لا لازم نصوم، يريد أن يمر تريد أن تمر فيقولها لا ربي قال غضوا قل للمؤمنين يغضوا، يريد أن يتكلم فيقولها لا ربي قال لي ولا تقفوا ما ليس لك بعلم ولا يغتب بعضكم بعضا. إذن النفس إذا لم يمارس العاقل معها المكابدة تغلب عليه، وإذا غلبت عليه تقوده الهوى، هذا عجيب النفس. ولذلك تأمر الإنسان بالسوء وتسوله وتبعده عن الخير، فإذا أرغمها وذل لها تكون مطيعة له، لكن لا يكون هذا إلا بعد ممارسة والمكابدة، لأنه لا ينمو الإيمان ويقوى في جذع الصدر إلا بمكابدة الطاعات، لأن ربنا يقول والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا، جاهد البصر، جاهد السمع، جاهد اللسان، جاهد البطن، جاهد الفرج، جاهد اليد الرجل، والذين جاهدوا فينا إيش؟ لنهدينهم سبلنا. أول المجاهدة. فإذا جاهد المسلم نفسه ورغمها عند ذلك ربنا يهديه وتكون المنفعة منه والخير محقق، لأنه أصبح متشبعا بفضل الله وبالخير وبالطاعة، فكل من يخالطه يسري فيه شيء من هذا الخير وينتفع به. إذن فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هنا قال بعض العلماء هذه ناس من بني إسرائيل، لكن ما يأتي يدل على أنه ليس من بني إسرائيل. قالوا إنه حمل أخاه على ظهره، قيل سنة قيل سنتين قيل 100 سنة قيل 3 أيام قيل حمله، على كل حال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فجاء غرابان وقتل أحدهما الآخر، فجاء الغراب وحفر في الأرض ووارى الغراب الثاني، فقال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قالوا من النادمين لفراقه لأخيه، قالوا لقتله ذلك، قالوا للإثم. وكأن كثير من العلماء يقول إنه كان كافرا لأنه كان نادما لفراق أخيه بس وليس للقتل. فقوله فبعث الله غرابا يبحث في الأرض هذا مرشح ومرجح، لأن هذا أول قتل في الإسلام، أول قتل في الخلق في الخليقة. ولذلك يعضد هذا ما من نفس تموت إلا وكان على ابن آدم كفل منها، لأنه هو أول من سن القتل. ولذلك من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. لذلك لما قال رحم الله من تصدق من درهمه من ديناره، لما جاء قوم أسد وهم متبي النمار بني عامر وكان وضعهم صعب، فطاع على المنبر ودعا للصدقة، فجاء أحد الصحابة بصرة كبيرة، ثم تتابع الناس فقال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. حتى رضي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رحيم وكريم، وإذا رأى صاحب حاجة فلا بد أن يزيل حاجته، وإذا رأى صاحب يعني بلية فلا بد أن يرفع عنه ذلك بقدر ما يستطيع، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولأنه جبل على الفضائل، جبل على الخير. نعم. ولا يريد أبدا إلا الستر، ولا يريد إلا الفضيلة. جاء أساريره وفرح وقال: أما علمت ما قال المدججي أو المدلجي؟ قال المجززي: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. يفرح بمثل هذا الكلام. ما جاءه الرجل وقال: لو رأى رجل مع أهلي كره ذلك، وقال: لو قلت نعم لو وجبت وما استطعتم ذروني ما تركتكم، لما قال الحج في كل عام، وترك صلوات الله وسلامه عليه صلاة التراويح، وقال: أيها الناس إني رأيت مكانكم، ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. وجاء وشرب من زمزم ولم ينزع منه، قال: أخاف أن الناس يكون هذا السنة فيكون فيه مضايقة على الناس، صلوات الله وسلامه عليه. أيوة. فهنا يقول: فأصبح من النادمين لما فعل بأخيه، أو لفراق أخيه، أو لأنه وقع في المعصية. ثم قال جل وعلا: من أجل ذلك، أي من أجل ذلك القتل، كتبنا على بني إسرائيل وعلى غيرهم أنه من قتل نفسا معصومة بغير نفس أو عمل فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. قالوا: إيضاح ذلك أن الإنسان إذا قتل نفسا ظالم يعني بالعدوان أنه يقتل، وإذا قتل 100 نفس يقتل. إذن الحكم على من قتل 100 نفس ظلما، وعلى من قتل نفسا واحدة ظلما، كل منهم حكمه القتل. إذن فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه سيقتل، ولو قتل الناس جميعا سيقتل. وقيل هذا تخويف من الذنوب وتحذير منها، وأنها يعني القتل أمره عظيم وخطير. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، هؤلاء المخاطبون اليهود، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ولقد جاءت رسلنا لليهود وبينت لهم كل شيء، ولكن بعض هؤلاء مسرفون على أنفسهم، فلا يمتثلون أوامر الله ولا يجتنبون نواهيه. واحذروا يا سكان المدينة الذين يسكن بين ظهرانيكم أهل الكتاب وبالأخص اليهود، أنهم ليسوا قدوة، فهم يقتلون. وهذا القتل مستشري في بني آدم من قديم، وأول من عمله عليه الإثم وعليه العقوبة، فاحذروا هذا المسلك واسلكوا المسلك الذي فيه الخير، وهو إحياء الناس بإنقاذها من الورطة وعدم قتلها وعدم التعرض لها ومساعدتها، فإن من يفعل ذلك يكون كمن أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتكم الرسل أيها اليهود وغيرهم من خلقي بالحجج والبينات، فينبغي أن تتبعوا الحق وتكفوا. ثم إن كثيرا من هؤلاء بعد هذا البيان وبعد هذا التوضيح في الأرض لمسرفون، وأكبر إسراف في الأرض هو المعاصي. لا يوجد شيء يفسد مثل المعاصي. المعاصي تمنع من المطر، المعاصي تنفع من إنبات الأرض، المعاصي تنزع البركة، المعاصي تكره الناس في بعض، المعاصي تنزع البركة من العمر، المعاصي تنزع البركة من الولد، المعاصي تنزع البركة من المال، المعاصي تجعل الإنسان لو يعيش 100 سنة كأنه عاش سنة واحدة، لأنه يكون ما في بركة في العمر. ولا يوجد شيء أنفع من الطاعة. الطاعة تجعل الإنسان لو ماله قليل مبارك، لو عمره قليل فيه عمل كثير، لو ولده قليل يكون منتج. لا، ولذا نحن إذا أردنا كل شيء ننضوي تحت شرع الله، ننضوي تحت أوامر الله، ونجتنب نواهي الله. ذقوا تماما أن هذه الأمة المرحومة التي شرفها الله وفضلها وجعلها خير أمة، لو انضوت تحت شرعها لربها يضمن لها أمرين: الأمر الأول يصلح لها دنياها، الأمر الثاني يصلح لها أخرها. وأي شيء أعظم من صلاح الدنيا والأخرى؟ لكن لا بد من السير تحت ما لا تحت الشر. وكل شيء واضح. الله بين لنا أمور وأمرنا بها ونهانا عن أمور، ونحن لهذه الأوامر ولهذه النواهي أصبحنا ما لا أصبحت الأمة المسلمة أضعف من غيرها. الأمة المسلمة أقوى منها غيرها. لماذا الأمة المسلمة ضعيفة؟ 1,600,000,000 يحجر عليه في المحافل، 1,000,000,000 أو 2,000,000,000 الآن في المحافل يحجر على الأمة المسلمة. لماذا؟ لأنها لم تسلك مسالك العزة. العزة لها مسالك، القوة لها مسالك. ولا تنازعوا وأعدوا لهم، شوف هذا أمر وهذا نهي، وهذا الأمر معه أوامر أخرى كثيرة، وهذا النهي معه نواهي كثيرة. إذن أكبر ما يعوق الأمة هو عدم تمثل ما يراد منها. فإذا أردنا أن يزول عنا ما نحن فيه نتمثل ديننا، فإذا تمثلنا الدين الله يقول: ولا ينصرن الله من ينصر. ولا ينصرن الله، اللام والنون القسم، والله لا ينصرن الله من ينصر. والله يقول: إن الله لا يخلف الميعاد، ويقول: إن تنصروا الله ينصركم. إذا نحن نريد أن ننتصر ننضوي تحت كتاب ربنا، نهتم بالعلم، نهتم بالإبداع، نهتم بالإعداد، نهتم بالاتحاد، نهتم بالضعيف، ونقوم بالأمور الأوامر ننفذها، والنواهي نتركها. وقليل الله يخوف أعداءنا منا، الله ينزل الملائكة والرياح ويدمر الأعداء كما دمرهم يوم الأحزاب. جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا. إذن الذي ينصر بالرياح والملائكة ينبغي أن تنفذ أوامره وأن تجتنب نواهيه. إذن لا بد لنا من أن ننتبه لأمورنا حتى تكون الأمة المسلمة في المكان اللائق بها. الله لا يطلب منا ما لا نستطيعه. قال: وأعدوا لهم ما استطعتم. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: إذا لقيتم فئة اثبتوا واذكروا الله. لأن الإسلام الانتصار له ركنان: ركن مادي وركن معنوي. المادي الإعداد، والمعنوي الاستقامة على الدين. إذا لقيتم فئة اثبتوا، هذا الركن المادي. الركن المعنوي: اذكروا الله. يوم أحد، يوم الأحزاب حفروا الخندق، هذا الركن المادي. ثم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إيمانا وتسليما. هذا الركن المعنوي. إذن الأمة تنتصر بركنين أساسيين، الإعداد الحسي والإعداد المعنوي، وهو الاستقامة على الدين. فإذا قامت الأمة بهذا الله ينصرها، ينصرها يمكن بالملائكة، يمكن بالرياح، يمكن بالعاصيل، يمكن بالمطر، يمكن بالطير الأبابيل التي تأتي. لأن الله يقول ولا ينصرن الله من ينصر. إذن ينبغي أن تهتم الأمة وتأتي البيوت من أبوابها، نأتي الأمور من بابه. فإذا جئنا للأمور من أبوابه بإذن الله تعالى نصل إلى المكان اللائق فينا، ونكون قدوة في الخير وقدوة في كل فضيلة، ونكون سبب في إنقاذ أهل الأرض من الكفر والضلال. المسلمون لو استقاموا على الدين لدخل غير المسلمين في دين الله أفواجا. فعلى الأقل لا نحول بين الكفار وبين الإسلام بأخلاقنا، فكل واحد منا يتمثل الدين على قدر ما يستطيع، فإننا إن فعلنا ذلك نفعنا ذلك ونفعنا غيرنا بالقدوة الحسنة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك أن تحفظ المسلمين عامة وأن تحفظ هذا البلد خاصة. اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من البلاء. اللهم إنهم في كرب وفي جوع وفي خوف وفي هلع، اللهم ارفع عنهم ما حل بهم. اللهم يا رافع السماوات بغير عمد ارفع عنهم ما حل بهم من البلاء. اللهم يا منزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان انزل عليهم رحمة من رحمتك. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب عدلك. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من اليهود، اللهم انتقم من اليهود يا منتقم، اللهم انتقم لنا من اليهود، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين من اليهود، اللهم إنك تعلم ما فعلوا، اللهم ارفع عن المسلمين ضر اليهود. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.